بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فشرعنا الدرس الماضي في شرح نظم الورقات في الباب الأول مما عقده الناظم رحمه الله تعالى تبعا لصاحب الأصل وهو الجويني رحمه الله تعالى، باب أصول الفقه. عرفنا أن هذا الباب يذكره الأصوليون من أجل بيان معنى أصول الفقه. عرفنا أن أصول الفقه تعرفه من جهتين: الجهة الأولى حيث كونه مركبا إضافيا، والجهة الثانية من حيث كونه علما ولقبا على الفن. والمصنف رحمه الله تعالى جرى على هذا التقسيم حيث التعريف، عرف أولا أصول الفقه من حيث كونه مركبا تركيبا إضافيا، فعرف الجزء الأول وهو الأصول، والجزء الثاني وهو الفقه. هاك أصول الفقه لوضا لقبا للفن من جزئين قد تركب، تركب من جزئين: الجزء الأول أشار إليه بقوله الأول الأصول، ثم الثاني الفقه، ثم قال والجزئان مفردان من الإفراد المقابل للتركيب. ثم عرف الأصل وهو ما عليه غيره بني واستطرد، وذكر الفرع وهو ما على سواه ينبني، ثم عرف الفقه في صلاح الفقهاء: علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، وهو معناه صاحب الأصل بقوله معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. إن كان أسقط هنا كصاحب الأصل قيد العملية، أن العملية احترازا عن العلمية، يعني ما كان متعلقا بأعمال القلوب، فجمهور الأصولين على أنه ليس داخلا في مسمى الفقه. والصواب أنه قد يكون العمل القلبي متعلقا به الأحكام: الواجب المندوب المكروه والمحرم، كذلك المباح. حينئذ الأصوب أن يقال العملية احترز بها عن بعض الأحكام العقدية، هل لا تسمى في الاصطلاح فقه. حينئذ ما كان متعلقه القلب وهو عمل، حينئذ يكون داخلا في مسمى الفقه. لذلك الحسد والمحرم، وهذا يبحث عنه الفقيه كذلك، كذلك نقول سوء الظن محرم، وهذا يبحث عنه الفقيه لأنه فعل صادر عن المكلف. وموضوع الفقه هو أفعال المكلفين من حيث إثبات الأحكام الشرعية لها أو نفي عنها. إذا كان كذلك حينئذ هذه الأعمال المتعلقة بالقلب هي عملية وهي قلبية، حينئذ تكون داخلة في مسمى الفقه. إذن العملية ما قيده كثير من الأصوليين أو الفقهاء يراد به ما كان بالجوارح، وهذا قطعا يشمله صلاح الفقه، ويزاد عليه بعض أعمال القلوب التي لابد من بيان أحكامها. والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي، وكذلك قوله دون حكم قطعي وتقييد الأحكام الشرعية بكونها التي طريقها الاجتهاد بمعنى أنها ظنية، حينئذ ما كان قطعيا لا يكون داخلا في مسمى الفقه، ذلك هذا قول فيه ضعف. الصواب أن الأحكام الشرعية سواء كانت قطعية أو ظنية فهي داخلة في مسمى الفقه ولا إشكال في ذلك. ثم أراد أن يبين ما يتعلق به بالحكم، عرفنا حده فيما مر لغة والصلاح، وضبط الحكم من حيث التعريف للصلاح هذا مهم لأنه يبني عليه مسائل كثيرة. وذكر المصنف هنا كصاحب الأصل كثير من الأصليين أن الحكم هو الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، وعرفنا أن هذه ليست أحكاما شرعية وإنما هي أوصاف لأفعال المكلفين، حينئذ الحكم متعلق. ولذلك مر في الحد خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، فعل المكلف هو الواجب، وخطاب الله هو الإيجاب، إذن الحكم تعلق بفعل المكلف وصار واجبا. حينئذ ما هو الفقه؟ الفقه هو العلم بالواجبات، لأن موضوع فن الفقه وعلم الفقه هو أفعال المكلفين، حيث ماذا؟ من حيث إثبات الأحكام الشرعية لها. يقول الفقيه هذا الفعل صادر عن المكلف، ما حكمه في الشريعة؟ كل قول صادر عن المكلف لابد من حكمه في الشرع، إما واجب وإما مندوب إلى آخره، لا يخلو قول أو عمل أو اعتقاد من المكلف إلا وله حكم شرعي. وهذا الذي عناه ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج السالكين، قال أولي العبودية 15 قاعدة، من كملها كملها رحى، من كملها كمل راح العبودية، بمعنى أنه جمع العبودية على التمام والكمال، ثم بين ذلك. قال الأفعال الصادرة عن العباد إما بالقلب وإما باللسان إما بالجوارح، لا يمكن أن يصدر عمل إلا بواحد من هذه الأمور الثلاثة، وكل واحد منها إما واجب وإما مندوب. الأحكام الشرعية التكليفية خمسة، ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، إذن خمسة عشر قاعدة من كملها كمل رحى عبودية، بمعنى أنه جمع كمال العبودية إذا عرف ما الذي يجب وما الذي يحرم عليه من حيث الاعتقاد وسائل الأحكام الشرعية، وكذلك ما الذي يجب وما الذي يستحب وما الذي يحرم وما الذي يكره بما يتعلق به باللسان، والشأن كذلك في أفعال الجوارح. بحث الفقيه في أفعال المكلفين من حيث ماذا؟ من حيث إثبات الأحكام الشرعية لهذه الأفعال، فيأتي الفقيه إلى فعل مكلف يقول هذا الفعل الذي صدر منك حكمه بالشرع كذا، ويبينه بالدليل التفصيلي، يبينه بالدليل التفصيلي، لأن بحث الفقيه في الأدلة التفصيلية، وبحث الأصوليين في الأدلة الإجمالية. الأدلة الإجمالية هي التي لا تتعلق بمعين كمطلق الأمر الوجوب، أي واجب أي أمر لم يبين هنا، حينئذ يقول هذه قاعدة عامة لا تتعلق بفعل من أفعال المكلفين، لكن الأمر المعين كقوله أقيموا الصلاة هنا تعلق بالصلاة، آتوا الزكاة تعلق بالزكاة، ولله على الناس حج البيت تعلق بالحج، إذن هذه مسألة جزئية وهذا دليل جزئي. بحث الفقيه في الأدلة التفصيلية وبحث الأصوليين في الأدلة الإجمالية، هذا الفرق بين الفندين، بين فندين لا يلتبس على طالب العلم. بحث الأصولي يبحث في الأدلة الإجمالية التي يستدل بها على إثبات الأحكام التفصيلية، وبحث الفقيه ماذا؟ يأتي إلى هذه القواعد الأصول التي عينها الأصوليون فيأخذها مسلمة، أو هو يكون من أهل الاجتهاد، يعني إما يأخذها تقليدا وإما يأخذها اجتهادا. مطلق الأمر للوجوب هذا قد يقلد غيره ولا يدري ما دليله، فإنذن يأخذ تقليدا فيطبقه، يقول أقيم الصلاة أمر ومطلق الأمر للوجوب، إذن الصلاة واجبة، لكن ما الدليل على أن مطلق الأمر للوجوب؟ قد لا يدري، حينئذ يكون مقلدا، ولذلك التقليد كما أنه يدخل الفقه قياس كذلك يدخل في الأصول. الإجماع حجة، قول الصحابي ليس بحجة، وهكذا، حينئذ يقول هذه قواعد عامة لا يتعين بجزئي معين. أراد المصنفون بقوله والحكم واجب أن وظيفة الفقيه هو العلم بهذه الواجبات. ما هي الواجبات؟ التي أوصاف لأفعال المكلفين، والمندوبات والمباحات والمكروهات والمحرمات، والأفعال الصحيحة والأفعال الفاسدة. فيأتي الفقيه يبين كل ما يتعلق بفعل أو قول أو اعتقاد صادر عن المكلف، فيبين أن هذا واجب وهذا محرم إلى آخره. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى لبيان حقيقة هذا الواجب، حقيقة هذا الواجب، وبحث الأصول يبين ما معنى الواجب وكيف نصل إلى كون هذا الأمر واجبا، وما هي الأدلة على إثبات القواعد المتعلقة بالوجوب والإيجاب، ما هي أنواع الإيجاب في الشرع، هذا الذي يبحث فيه الفقيه الأصولي، فينظر إلى الأدلة من حيث الإجمال. هنا قال فالواجب المحكوم بالثواب في فعله وترك بالعقاب، عرفنا أن هذا حد بالثمرة والحكم والأثر، وأن الصواب أن يحد الواجب كغيره من الحقائق التي تكون ذهنية، تحد بماذا؟ بالحد لا بالأثر، لأن هذا من قبيل الرسم هو أضعف من الحد، الحقائق إنما تبين بالحدود. فقلنا الواجب في اللغة هو الساقط والثابت، وهذا هو المعنى اللغوي، إذا جاء في القرآن أو جاء بالسنة لفظ الواجب فالأصل حمله على المعنى اللغوي، ولا نحمله على المعاني الاصطلاحية لأنها حادثة، وهذا غلط، بمعنى أنه إذا مر بك لفظ واجب في القرآن أو في السنة أو وجوب، فإذا وجبت جنوبها الذي يقول واجب ما المحكوم بالثواب فعله، قل لا، ورد إذا سقطت فجاءت على الأصل في المعنى اللغوي. وأما إذا دلت قرينة على أن المراد بلفظ الواجب هنا هو الواجب الاصطلاحي حمل عليه، حمل عليه، حينئذ لفظ الوجوب هكذا تقول لفظ الواجب لا يستلزم المعنى الذي ذكره الأصوليون، لكن المعنى الذي ذكره الأصوليون يستلزم أن نحكم عليه بكونه واجبا، بمعنى أنه إذا وجد في الشرع توعد على ترك فعله نقول هذا واجب، جاء المعنى ولم يرد اللفظ. إذا جاء الوعيد على ترك فعل قلنا هذا أثر من آثار أو لازم أو حكم من أحكام الواجب، فنقول هذا المعنى وجد، هذا المعنى وجد، حينئذ نستلزم أن نصفه بالوجوب ولا إشكال. لكن لفظ واجب هكذا، واجب اسم فاعل من وجب، إذا جاء في الشرع لا نفسره بهذا المعنى الذي ذكره الأصوليون، والعكس صحيح، العكس صحيح، وهو أنه إذا وجد المعنى عبرنا عنه بالواجب، وإذا لم يوجد المعنى حينئذ نظرنا إلى هل ثم قرينة تدل على أن المعنى هنا هو المعنى الاصطلاحي أو لا. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله، قلنا هذا حكم والحكم خارج عن الحقيقة. ثم المصنف أطلقه صوابا يقيد محكوم بالثواب في فعله، يعني قاصدا وامتثالا، لأنه لا ثواب إلا بنية، والترك بالعقاب يعني إذا ترك هذا الفعل عوقب، وإذا كان كذلك نقول هذا بيان لحقيقة الواجب ولا يلزم منه نفي العفو، يعني الله تعالى قد يعفو. عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات دون الشرك على فعل دون الشرك حينئذ هو تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيده بمشيئته، دون ذلك يعني دون الشرك، وأما من مات على الشرك فلا. حينئذ هل ثم تعارض بين حد الواجب بكونه من لوازمه أن تاركه يعاقب، وبين كونه قد يعفى عنه؟ نقول لا تعارض. لماذا؟ لأننا نحن نعرف الحقائق الاصطلاحية، فبر الوالدين واجب، حينئذ نقول لكل مكلف إن تركت هذا الواجب عوقبته، هذا الأصل فيه، لكن قد يعفو عنه الباري جل وعلا، هذا متعلق برحمة الباري جل وعلا، قد تشمل هذا العبد وقد لا تشمله، إذن هو خارج عن الحقيقة. فما يعترض به على قول صاحب الأصل وهنا بقوله والترك بالعقاب الأولى أن يعبر باستحقاق العقاب، يقول هذا ليس بوارد، ليس بوارد. وأما تعريفه قلنا فيما مر أنه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، وهذا يشترك مع الندب، ولم نشرح في الندب بعد. ما طلب الشارع فعله، هنا اشترك الندب والواجب. قوله طلبا جازما أخرج المندوب، لأن المندوب طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، ومن الضوابط هنا مما يعتنى به الفرق بين الجازم وغير الجازم، لأن الصيغة واحدة، افعل تأتي للوجوب وقد تصرف عن الوجوب إلى الندب. متى نقول هي للوجوب ومتى نقول هي للندب؟ إما أن تدل قرينة على الوجوب، تعين صلي وإلا قتلتك، صلي وإلا قتلتك، إذا قتلتك هذا وعيد، فإذا ذكر الوعيد مع صيغة افعل تعين أن يحمل على الوجوب، هذا محل وفاق بين الأصوليين لا خلاف بينه. فإذا قيل الخلاف في صيغة افعل ليس في هذا الموضع، هذا الموضع محل وفاق أنه للوجوب، حينئذ نقول هذا محمول على الأصل، افعل ولك أن تترك، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، صلوا هذا أمر لمن شاء، هذا قرينة صارفة، إذا نقول صلوا هنا غير جازم. ما الدليل؟ جاءت قرينة تدل على ذلك، وهذا كذلك محل وفاق بين الأصوليين أن صيغة افعل هنا ليست للوجوب. ماذا بقي؟ بقي صلي وسكت، لم تأتي قرينة تدل على الوجوب، ولم تأتي قرينة تدل على عدم الوجوب، هذا الذي يقال فيه أن ثم خلافا عند الأصوليين في هذه الصيغة افعل تدل على الوجوب أو لا. حينئذ إذا لم تقترن بقرينة مؤكدة للوجوب أو صارفة عن الوجوب نقول افعل دال على الجزم، هذا هو الحق، وهذا محل إجماع للصحابة رضي الله تعالى عنهم، والخلاف حادث عند الأصوليين، وافعل لدى الأكثر للوجوب، جمهور الأصوليين على أنها للوجوب وهو الحق، لكنه محل إجماع والخلاف حادث. فإذا كان كذلك حينئذ نقول نميز بين الجازم وغير الجازم بالنظر إلى قرائن، بالنظر إلى القرائن، القرائن هذه لابد أن تكون من الوحي كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى، يعني لابد أن يكون إما كتاب وإما سنة وإما إجماع وإما قياسا، إذا كان قياسا يعني له مكانته ليس قياسا مزعوما. فالقرينة إذا كانت قرينة شرعية حينئذ صح صرف صيغة افعل عن الوجوب إلى الندب، إذا لم تكن حينئذ نقول هذا دال على الجزم، وأشد من ذلك أن تأتي القرينة ناصة على أنه لي للجزم، كما قلنا في المثال السابق صلي وإلا قتلته، هذه قرينة تدل على أنه للجزم لكنه منطق بها، وقد لا ينطق بها حينئذ نقول صيغة إفعال تدل على الوجوب. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله وترك العقاب هذا حد بالأثر، والحد الذي ذكرناه أولى باعتباره أو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. الواجب والفرض بمعنى واحد الصح عند الأصوليين، فإذا جاء فمن فرض فيهن الحج يعني فمن وجب، فالفرض والواجب بمعنى واحد يعني هما مترادفان شرعا لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج أي أوجبه، والأصل تناوله حقيقة وعدم غيره نفيا للمجاز والاشتراع، وهذا أول ما استدل به على مسألتنا. صيغة الواجب يعني ما يدل عليه وجب وفرض، ويقال واجب وفرض هذان اثنان. ثالثا حتم، يعني الحتم لفظ الحتم يدل على معنى الوجوب، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما كان على ربك حتما مقضيا أي واجب الوقوع بوعده الصادق، يقال في الواجب حتم ومحتوم ومحتم، حتم ومحتوم ومحتم، وهو كذلك في الشرع وهو كذلك في لغة العرب. الرابع أن يعبر باللزوم، يقول هذا لازم، قد جاء كذلك في الشرع، ويكون مرادفا لمعنى الواجب، أطلب الشارع فعله طلبا جازما، وهو من اللزوم، وهو لغة عدم الانفكاك عن الشيء، فيقال للواجب لازم وملزوم به، وهذا كما في حديث الصدقة، ومن لزمته بنت مخاض وليست عنده أخذ منه ابن لبون، ومن لزمته يعني وجبت عليه، إذن لفظ لزمة جاء كذلك في السنة الصحيحة. كذلك إطلاق الوعيد، إطلاق الوعيد يعني جاء الوعيد على ترك فعل، يعني نقول هذا يدل على ماذا؟ يدل على وجوب الفعل، هذا يدل على وجوب الفعل، لولا النساء والصبيان لحرقت البيوت، يعني نقول هذا وعيد دل على ماذا؟ على وجوب صلاة جماعة مثلا كمثال، شأنه لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، حينئذ يقول هذا وعيد يدل على الوجوب. كذلك كتب عليكم أو كتب عليكم، كتبوا يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يعني وجب، إذن كتب ووجب بمعنى واحد. هذه الألفاظ يعبر عنها بأنها صيغ تدل على الوجوب، وسيأتي باب الأمر خاصة ويعنون له بصيغة إفعل، وسيذكر معه شيء آخر. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله وترك بالعقاب. ثم قال والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقابه. ندب في السابق قال ماذا؟ قال الواجب اسم فاعل، وهنا قال الندب، والأصل أن يقول المندوب، لأنه قال والحكم واجب ومندوب، لأنه أراد أن يعرف الأحكام باعتبار تعلقها بأفعال المكلفين، باعتبار تعلقها بأفعال المكلفين. حينئذ والندب بمعنى المندوب، بمعنى المندوب أي والمندوب من حيث وصفه بالندب، مندوب من حيث وصفه بالندب. سمي بذلك لدعاء الشرع إليه المندوب يعني المدعو، لأن الندب هو الدعاء، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة، لا يسألون أخاهم حين يندبهم يعني حين يدعوهم، فالمندوب حينئذ يكون مدعوا، يكون مدعوا، سمي بذلك لدعاء الشارع إليه. أصله المندوب إليه، مندوب أصله مندوب إليه، إليه حذف إلى فسكن الضمير، حذف إلى فسكن الضمير، هذا من باب التوسع، يعني أصل المندوب إليه ثم توسع بحذف حرف الجر فسكن الضمير فقيل مندوب. عرفه المصنف هنا قوله ما في فعله ثواب ولم يكن في تركه عقاب، هذا كذلك سابقه تعريفه بالحد بالحكم والثمرة والأثر، وهذه من أنواع الرسم، أنواع الرسم ليست به بحد، والحد على غرار ما سبق، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جاز، والاحترازات هي حينئذ ما قل هذا فعل مكلف، قول اعتقاد نية تركه، طلب الشارع فعله يعني إيجاده، طلب الشارع فعله يعني إيجاده، طلبا غير جازم، ما طلب الشارع فعله، نقول اشترك هنا الواجب والمندوب. الواجب والمندوب يشتركان في طلب إيجاد الفعل وفي الثواب عليهما على التفصيل السابق، ويفترقان في أن طلب إيجاد الواجب طلبا جازما، بحيث إنه رتب العقاب على الترك والترك بالعقاب، وأما المندوب هذا طلب الشارع فعله طلبا غير جازم بحيث لم يرتب العقاب على الترك، خيره بين أن يفعل وبين ألا يفعل، فهو يجوز له الترك، يجوز له الترك، لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه. يعني فرق بين مسألتين، ثم فعل يتلبس به وثم اعتقاد، فهو يعتقد ماذا؟ يعتقد رجحان الفعل مطلقا، رجحان الفعل مطلقا فهو مستحب على الإطلاق، ثم هل له أن يتلبس به أو لا، هذا الذي جاء الشرع به بجواز تركه، فيترك التلبس لكن لا يترك الاعتقاد. فلو أراد أن يسنن صلاة الفجر السنة مثلا راتبة فله أن يفعل وله أن لا يفعل بناء على أنه مستحب، حينئذ له أن يفعل وله أن لا يفعل، لكن إذا ترك هل يعتقد أن صلاة ركعتي الفجر التي هي السنة ليست بسنة لأنه ترك؟ قل لا، فالاعتقاد لا يتبع الترك، الاعتقاد لا يتبع الترك، فيترك التلبس بالفعل لكن لا يترك اعتقاد استحبابه، بل يجب، هذا تشريع، فإذا كان كذلك فالأصل بقاء الاستحباب على بابه على أصله، حينئذ يعتقد في قلبه أن هذه الصلاة مستحبة والشارع ندب إليها ولها فضل عظيم إلى آخره، لكن ما أراد أن يفعل فله ذلك. إذن ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم نقول افترق المندوب عن الواجب في أن الواجب طلبه جازم، بمعنى أن الشارع، كيف تفسر ذلك طلبا جازما؟ بمعنى أن الشارع رتب العقاب على الترك، وأما المندوب طلب الشارع فعله طلبا غير جازم بحيث أن الشارع لم يرتب العقاب على الترك، جوز له الترك إن شئت. ولذلك قال في الحديث السابق صلوا قبل المغرب ثلاثا، ثم قال لمن شاء، يعني من شاء أن يتلبس بالصلاة أو لا، أما هي فهي مستحبة ولا بد من الاعتقاد، بل يجب الاعتقاد، يجب اعتقاد الاستحباب، هذا من الواجبات التي تتعلق به بالقلب، وأما يفعل أو لا يفعل فخيره الشرع به بذلك. إذن المندوب يجوز تركه لكن لا يجوز اعتقاد ترك استحبابه، قد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام النفيس له في هذا المقام. ما طلب الشارع فعله خرج المباح لأنه لا طلب فيه، وخرج المحرم لأنه مطلوب الترك، وخرج المكروه كذلك لأنه مطلوب الترك، وبقي المندوب فأخرجه بقول طلبا غير جازم. قال المصنف والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. ما جنس اسم موصول بمعنى الذي، اسم موصول بمعنى الذي، بماذا نفسره؟ فعل المكلف دائما هكذا، فعل المكلف. لماذا؟ لأن هذه الأحكام متعلقة بأفعال المكلفين، قلنا الواجب وصف لفعل المكلف، المندوب وصف لفعل المكلف، بخلاف الندب والإيجاب فهما وصفان لخطاب الله تعالى. إذن ما نقول هذا جنس نفسره بالشيء أو فعل المكلف على التفصيل السابق. في فعله، في بمعنى على، بمعنى على، يعني على فعله إن فعله الثواب، يعني يقع الثواب على فعله، والضمير هنا في فعله يعود إلى ما، يعود إلى ما، قطع هذا، يعود إلى ما، في فعله الضمير فعل ماذا؟ في إيجاده، في فعله، يعني في فعل المكلف. هل الفعل يفعل؟ لا يفعل، يعني من قبيل تحصيل الحاصل، لكن المراد بالفعل هنا الإيجاد، في فعله أي الإيجاد، إيجاد ماذا؟ إيجاد فعل المكلف، إيجاد فعل المكلف، لأن القدرة لا تتعلق بما وجد، قدرة لا تتعلق بما وجد. أنت جالس الآن، هل يجلس؟ تستطيع أن تحدث جلوسا آخر؟ ما تستطيع، لو بقيت إلى الفجر لا تستطيع. لماذا؟ لأنه من قبيل تحصيل الحاصل. فإذا كان كذلك فقوله في فعله الضمير يعود إلى ما، وفسرنا ما هنا بماذا؟ فعل المكلف، فعل المكلف. إذا في فعل فعل المكلف، هل فعل المكلف أو المكلف يفعل فعله؟ قل ليس المراد هذا، إنما في إيجاده. ففعله هنا معنى الإيجاد، وفي فعله جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، خبر مقدم. والثواب هذا مبتدا مؤخر. عرفنا الثواب المراد به مقدار مخصوص يعلمه الله تعالى وقد يبين. ونقيده بما قيدنا به ماذا؟ ما سبق، وهو القصد والامتثال. يعني القاعدة عامة، لا ثواب إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إذا ما لم ينوه ليس له منه شيء. كذلك هذا الأصل، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، مفهومه إذا لم ينوي الشيء لم يحصل له، وهو كذلك. حينئذ إذا لم ينوي أن هذا قرب إلى الله تعالى، وهذا المراد بقصد الامتثال هنا، أن ينوي أنه طاعة وقرب لله تعالى، حينئذ لا يحصل له شيء البتة، لا يحصل له شيء البتة. وقاعدة لا ثواب إلا بنية. ما في فعله الثواب، خرج به ماذا؟ مباح، ليس في فعله ثواب. وخرج محرم، ليس في فعله الثواب بل العقاب والمكروه. إذن بقوله ما في فعله الثواب خرج به المباح والمكروه والحرام، فليس فيها ثواب، بل بعضها لا يثاب ولا يعاقب كالمباح، وبعضها لا يثاب بل يعاقب. ولم يكن في تركه عقاب، ولم يكن في تركه، يكن هذه كان تاما، يعني لا تطلب اسما وخبرا، لا تطلب اسما وخبرا. ليست كان هنا من النواسخ التي تدخل على المبتدا فتنصبه فترفعه على انه اسم لها، والخبر وتنصبه على انه خبر لها، زيد قائم كان زيد قائما. وقد تاتي ماذا؟ تاتي تامه، فتفسر بمعنى الحصول والوجود، وان كان ذو عسره يعني وجد وحصل، وذو تمام ما برفع يكتفي، وهذا الذي هو معنى لم يكن، يعني لم يوجد في تركه على تركه. ترك ماذا؟ ترك ضمير يعود على أي شيء؟ ما إذا قيل الضمير يعود على ماذا، ائتي بلفظ من المذكور، لا تأتي بمعنى. الضمير لا يعود على المعنى، هذا الأصل فيه، قد يعود على المعنى لكنه خلاف الأصل، خلاف الأصل. اعدلوا، هو أقرب للتقوى. هو ضمير يعود لأي شيء؟ على العدل. ليس عندنا، نعم ليس عندنا العدل هنا، إنما عندنا اعدلوا، والضمير مرجعه من علامات الأسماء، يعني لا يرجع إلا عن الأسماء. واعدلوا هذه الجملة فعل ليس باسمه، حينئذ كيف نجعل الضمير يعود إلى اعدلوا؟ نقول لا، لم يرجع إلى اعدلوا، وإنما رجع إلى المصدر الذي اشتق منه اعدلوا، والمصدر الذي هو العدل. إذن هو أي العدل هنا قال ولم يكن في تركه، يعني يعود إلى ما خرج به ماذا؟ الواجب. هذا الواجب ليس في تركه عقاب، بل لا. ها. ولم يكن في تركه عقاب، ها، خرج به الواجب. كيف خرج؟ نقول في تركه عقاب. لماذا؟ لأنه نفى العقاب في الترك، نفى العقاب في الترك، والواجب نثبت العقاب في الترك. حينئذ تقابلا من حيث الإثبات والنفي، حيث الإثبات والنفي، فالعقاب ثابت لمن ترك الواجب، وهنا منفي عمن ترك المندوب، هذا الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى. ولم يكن في تركه عقاب. الندب مأمور به حقيقة لأنه طاعة، وكل طاعة مأمور بها، ويسمى سنة ومستحبا وتطوعا ونفلا، وما يذكره أرباب الأصوليين، بعض الأصوليين أو بعض الفقهاء في التقسيمات هنا، كلها حادثة، يعني التفريق بين الرغيبة وبين النفل وبين السنة وإلى آخره، كلها هذه الصلاحات حادثة ليس لها أصل لا من كتاب ولا من سنة، بل حكم بعضهم على أنها بدعة، لكن لا نقول بدعة، إنما نقول هي صلاحات عرفية ولا أصل لها. حينئذ هذه الألفاظ كلها تدل على معنى واحد، لأنه إذا قيل من النفل قال ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، ما المستحب ما طلب الشارع فعله، إذن ما دام الحقيقة واحدة فالألفاظ حينئذ تكون متحدة. والندب ما في فعل ثواب ولم يكن في ترك عقاب. ثم قال وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقابا. هذا هو الحكم الثالث من أحكام الشرع التكليفية، وليس في المباح، يعني هو المباح. والمباح لغة هو المعلن والمأذون فيه معلن والمأذون فيه. قالوا باح بسره أباح، باح وأباح، يعني يكون متعديا بالهمزة ودونها. باح بسره يعني أعلنه، وأباح بسره كذلك أعلنه، وأباح المال لزيد أذن له في الأخذ والترك. وتعريفه المصنفون ذكره بالثمرة كذلك والحكم والأثر. وأما تعريفه فهو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما أي فعل مكلف. إذن المباح هنا وصف لأفعال المكلفين، وصف لأفعال المكلفين قولا أو فعلا أو اعتقادا أو نية أو تركا. نقول هذا مباح بمعنى أنه لا يتعلق به أمر، لم يأمر به الشارع من حيث الإيجاد، يعني غير مطلوب الفعل، فخرج ماذا؟ الواجب والمندوب، لأنهما مطلوبان الإيجاد الفعل. ولا نهي يعني لم يطلب الشارع الكف عنه، حينئذ استوى فيه ماذا؟ الفعل والترك. فنقول هذا خرج به المكروه والمحرم، لأنه مطلوب الترك، مطلوب الترك. إذا تقابل هنا الأمر والنهي، وهذا لما مر معنا أن قولهم في مزيد في تعريف الخطاب في تعريف الحكم خطاب الله، قالوا بالاقتضاء يعني بالطلب، والطلب من يكون طلب فعل أو طلب ترك، طلب فعل أو طلب ترك. حينئذ انحصر علم الأصول في الجملة في باب الأوامر والنواهي، في باب الأوامر والنواهي، لأن الأمر آمارا، إما أن يكون أمر إيجاب وهو الواجب، وإما أن يكون أمر استحباب وهو المستحب، وإما باب النهي نهى، حينئذ نهي، حينئذ نقول هذا إما نهي نهي تحريمه فهو محرم، وإما نهي كراهته وهو المكروه، يعني ما طلب الشارع فعله أو عدمه، عدمه بمعنى أنه لم يوجد أصلا كف عنه. فانحصرت الأحكام الشرعية التكليفية الأربعة في هذين البابين، ولذلك أعظم أبواب أصول الفقه مما ينبغي العناية به ما هما الأوامر والنواهي، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي. قال لذاته، لذاته يعني لا لغيره، بمعنى أنه قد يتعلق بهذا الفعل أمر أو نهي لغيره، يعني لغير هذا الفعل. والمراد به هنا أن الذي يعرفه الأصوليون المباح الباقي على وصف الإباحة، المباح الباقي على وصف الإباحة، لأن المباح قد يكون وسيلة لمأمور به، وقد يكون وسيلة لمنهي عنه. وعندنا قاعدة وهي الأحكام لها الوسائل لها أحكام المقاصد. حينئذ بعض الفقهاء جعل هذه القاعدة منحصرة في المباحات فقط، قال هذه القاعدة لا تطبق إلا على المباحات، لأن الواجب بذاته لا يحتاج إلى هذه القاعدة، هو واجب الدليل، لكن المباح لم يأتي دليل به بإيجابه أو تحريمه. حينئذ نحتاج إلى هذه القاعدة، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد واجبا وهذا الفعل الموصل إلى هذا المأمور به الواجب مباح في الأصل، حينئذ نقول صار واجبا، صار واجبا باعتبار ذاته أو باعتبار غيره، باعتبار غيره، لأنه باعتبار بالنظر ماذا هنا؟ بالنظر لكونه وسيلة إلى غيره، هذا المراد به، بذاته لا باعتبار الوسيلة، وبغيره باعتبار كونه وسيلة. إذن عندنا نظران هنا، النظر الأول للمباح باعتباره عدم كونه وسيلة إلى شيء آخر، وهذا الذي يعنيه الأصوليون هنا، وهذا الذي ينطبق عليه الحد. وأما إذا كان وسيلة لغيره حينئذ نقول هذا المباح انتقل حكمه، وصار ماذا؟ وصار له حكم ما صار وسيلة له، لأنه قد يكون وسيلة إلى محرم، فيكون المباح ماذا؟ محرما، لأنه أفضى إلى محرم، وكل ما أفضى إلى محرم فهو محرم، وقد يكون مكروها، وقد يكون مندوبا، وقد يكون واجبا. وهل يكون مباحا؟ لا، لأنه بالنظر على أصله بقائه على وصف الإباحة. إذن قوله لذاته أراد به الاحتراز عن المباح الذي صار له حكم شرعي تكليفي حيث الوجوب والندب والكراهة والتحريم، وليس هو المعني هنا، لأنه يوصف بكونه واجبا أو مندوبا أو مكروها أو محرما. وليس في المباح من ثواب، هذا ذكر لثمرة والأثر، فعلا وتركا بل ولا عقاب. ليس في المباح من ثواب، ثواب إعرابه اسم ليس، ليس ليس اسمه مرفوع وجررته هنا من حرف جر زائد. إذن في المباح هذا متعلق بمحذوف خبر مقدم من حرف جر زائد، ثوابي هذا اسم ليس مرفوع ورفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وهو من. ومن هنا جاء تحقق فيها الشرطان، وهو أن مدخولها نكرة لدى البصريين وفي سياق النفي، لأنه لا يصح ولا يجوز عند البصريين دخول من زائدة إلا في كلام منفي، وأن يكون مدخولها نكرة. أما المعرفة فلا تدخل، لا لا تدخل، بخلاف البصري بخلاف الكوفيين وجوزوا دخولها في الإثبات. قد كان من مطر، قد كان من مطر، جوز دخول في الإثبات. إذن من ثوابي نقول ثوابي هذا اسم ليس. كذلك هنا قال فعلا ولا تركا، فعلا وتركا، فعلا هذا منصوب على التمييز أو بنزع الخافض، يعني أصل في فعله، ليس في المباح من ثواب في فعله نزع الخافض، عليه حذفت فيه فانتصب. هذا لا يقال بأنه قياس، وإنما هو سماعي، يعني ما نقل عن العرب وكان الأصل كلامه في حرف جر ثم حذف فانتصب ما بعده، حينئذ نقول هذا سماعي، إلا في أن وإن كما هو موضح في محله. وهنا نرجح أنه تمييز، وكذلك تركا معطوفا عليه وهو تمييز كذلك، جوز بعضهم أنه منصوب بالنزع خافض يعني في تركه. ليس في المباح من ثواب فعلا وترك، يعني ليس في فعله ثواب وليس في تركه ثواب، إذن استوى الأمران من حيث الثواب، فقوله فعلا وتركا يتعلق بالأمرين بالثواب وبالعقاب. حينئذ ليس في فعله ثواب لا فعلا إيجادا ولا تركا، فإذا فعله لا يثاب، وإذا تركه كذلك لا يثاب، بل ولا عقاب. بل هذه للانتقاد وليست للإضراب، ولا عقاب يعني ليس في المباح من عقاب فعلا وتركا. إذن الثواب والعقاب هنا مصبان على الفعل والترك، ليس في فعله ثواب وليس في تركه ثواب، والعكس بالعكس، ليس في فعله عقاب وليس في تركه عقاب. واضح هذا؟ هذا المباح ويسمى حلالا وجائزا. قال رحمه الله تعالى وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. وضابط المكروه هذا الرابع من الأحكام التكليفية، سبق المباح أنه ليس من الأحكام التكليفية، ولكن ذكروه هنا من باب التغليب، من باب التغليب، لأنه مر معنا بالاقتضاء أو التخيير، إذن متقابلة، إذن ليس داخلا فيه بالاقتضاء، والاقتضاء هو الذي يتعلق به التكليف، لأنه إما إيجاب أو ندب أو تحريم أو كراهة. فالأحكام التكليفية منحصرة في هذه الأربعة، وأما المباح فليس حكما تكليفيا، وإنما ذكره الأصليون هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار التكليف. وبعضهم يرى أنه تكليف باعتبار وجوب الاعتقاد، لكن هذا ضعيف، لأن الواجب كذلك يجب اعتقاده، والمندوب كما مر معنا يجب اعتقاد أنه مندوب وهكذا. وذكر بعضهم كذلك أن المباح هنا، وهذا أنسى وقد يقال بأنه لا بأس به، أن المباح هنا وصف للمكلف، يعني قلنا فيما مر هنا ما طلب ما تعريف ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما يعني فعل مكلف، إذن وصف الإباحة لأفعال المكلفين، فالمكلف هو الذي يقال فعله وتركه مباح. أما الصبي غير مكلف لا يصب بالإباحة، والبهيمة فعلها لا تصب بالإباحة. من هذه الحيثية كون هذا الوصف الذي هو الحكم الشرعي متعلقا بأفعال المكلفين سمي ماذا؟ حكما تكليفيا، حكما تكليفيا، وهذا لا بأس به، لا بأس به بمعنى حسن. بقي ماذا؟ هل نفي كونه حكما تكليفيا ينفي كونه حكما شرعيا؟ لا لا تلازم بينهما. نقول هو حكم شرعي، الإباحة حكم شرعي ولكن ليس بحكم التكليف، ليس بحكم التكليف. فإذا انتفى الحكم التكليفي لا يلزم من انتفاء الحكم الشرعي، لأن بعض المسائل قد نص الشارع على حلها، وما نص الشارع على حلها حينئذ هذا لا يجوز العدول عنه، وقد يؤدي الاجتهاد إلى الحل. فقاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة دل الدليل عليها، وإذا كان كذلك حينئذ الحكم بالإباحة حكم شرعي وليس حكم عقلي كما زعم بعضهم. وضابط المكروه عكس ما ندب، هذا هو الرابع وهو ما يسمى بالمكروه، حيث وصمه بالكراهة. المكروه ضد المندوب، ضد المندوب، ولذلك قال عكس ما ندب، وهو لغة ضد المحبوب أخذا من الكراهة وقيل من الكريهة، وهي شدة في الحرب، يقال يوم الحرب يوم الكريهة. وأما من الصلاح فنقول ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. إذن هنا طلب يقابل الطلب السابق في الإيجاب واو الندب أو في الواجب والمندوب، هناك مطلوب الإيجاد وهنا مطلوب الترك والإعدام. ما طلب يعني فعل مكلف طلب الشارع تركه وعدم إيجاده طلبا غير جازم، ما طلب الشارع تركه خرج الواجب والمندوب والمباح ودخل معنا المكروه والمحرم، لأنهم يشتركان في كون كل منهما مطلوب الترك. قوله طلبا غير جازم خرج به المحرم لأنه مطلوب الترك طلبا جازما. قال هنا وضابط المكروه عكس هنا بمعنى الخلاف، وليس يعني العكس اللغوي وليس العكس الاصطلاحي الذي يعنيه المناطق، إنما المراد به أنه خلافه. ضابط المكروه عكس ضابط، المراد بضابط ضابط يعني قاعدة، يطلق الضابط كما يذكره الفقهاء في كتب القواعد، الضابط والقاعدة والأساس والقانون والأصل، هذه مترادفة حيث المعنى الاصطلاحي، لكن من حيث المعنى اللغوي بينها بين فروق. لكن ضابط المكروه يعني قاعدة المكروه وأصل المكروه وأساس المكروه، عكسه يعني خلافه. ما ندب، ما الذي ندب، ما ندب يعني الذي ندب. ومر معنا قاعدة وهي أن الموصول مع صلته، ما شاء الله، طيب أن الموصول مع صلته في قوة المندوب يعني عكس المندوب. كيف يكون عكسه؟ عكسه يعني خلافه. المندوب يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. اعكس المعنى هنا، يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. إذن حصلت العكس، صار خلافا له. جيد. عكس ما ندب يعني عكس المندوب، لكن هنا يقيد كما قيد فيما سبق، يعني ما يثاب تاركه قصدا وامتثالا، لأنه لا ثواب إلا بنية في الإيجاد وفي الترك. ومثله الترك لما يحرم، حينئذ مثل ماذا؟ مثل الواجب، وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط، ومثله الترك. إذن الواجب والمتروك نقول هذا كل منهما لا ثواب إلا بنية في الإيجاد وفي الترك. لكن الترك قال نعم ذا مسلم، ذا الذي هو التارك المحرم مسلم من ماذا؟ من الإثم، بخلاف الواجب. لو لم ينوي الامتثال في الصلاة صلاته لا تصح لا تنعقد، هل سلم من الإثم؟ لا، لا يسلم، لا تبرأ الذمة ولا يسقط الطلب إلا بصلاة مع نية، لأن إنما الأعمال بالنيات، حينئذ لا تصح الصلاة إلا بنية، فلا تجزئ لو صلى صلاة بدون نية، حينئذ لا يسلم من الإثم ولا يسلم. وأما ترك المحرمات ولو لم ينوي، نعم لا ثواب لكنه مسلم من العقاب. فتارك الربا قد يترك الربا ولا يخطر بباله، كذلك حينئذ نقول إذا لم يخطر بباله وقد تركه يؤجر؟ لا يؤجر. ولذلك قول الإنسان لو استحضر كم وكم يترك ويتنزع عن المحرمات ويغيب عنه هذا المعنى أنه ترك الزنا امتثالا خوفا من الله تعالى، وترك الربا كذلك، وترك الكذب، وترك سوء الظن، كل ذلك لو أحسن النية فيه لنال من الأجور ما لا يعلمه إلا الله، لكنه لا يخطر بباله أو نفسه لا تحدثه أو تأباه الطباع السليمة، حينئذ نقول هذا وإن سلم من الإثم في الدنيا والآخرة لكنه لا يؤجر على هذا الترك. حينئذ الترك لابد أن يكون بقصد الامتثال والقربة والطعم، وضابط المكروه عكسه ما ندب، إذن لا ثواب في فعله، وهذا قطعا لا ثواب في تركه إلا بنية، لا ثواب في فعله، لو تلبس به يأثم لا يأثم، يثاب لا يثاب قطعا، وأما إذا تركه فلابد من النية. كذلك هو حكم التكليف كالمندوب، هذا واضح وهو منهي عنه حقيقة، كما أن المندوب مأمور به حقيقة، مندوب مأمور به حقيقة على الصحيح كما سيأتي في محله. كذلك الحرام عكس ما يجب، هذا النوع خامس وهو خاتمة الأحكام التكليفية، وهو الحرام. الحرام لغة الممنوع ويسمى المحظور، والحرام كذلك، كذلك الحرام، كذلك هذا جار ومجرور متعلق محذوف حال مقدم، والحرام هذا مبتدا عكس خبره، والمراد بالعكس من العكس اللغوي وليس العكس للصلاح. ما يجب ندب، هذا مغير الصيغة، يجب هذا غير مغير الصيغة، يعني ندب هو نائب فاعل الضمير، يعني ندب على وزن فعل وليس مبنيا للفاعل، فلا يطلب فاعلا بل يطلب نائب فاعل، يجب هذا على أصله حينئذ يكون مبنيا للمعلوم فيقتضي أو يطلب فاعلا، يجب هو حينئذ ما اسم موصول معنى الذي ويجب صلتها، والموصول مع صلته قوة المشتق، يعني عكس الواجب. كذلك الحرام عكس الواجب، وهذا باعتبار تقسيم أحكام الشرع التكليفية، أما باعتبار الشرعي فالحلال والحرام ضدان، كذلك ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، إذن الحرام عكس ماذا في الشرع؟ عكس الحلال وليس عكس الواجب، لكن باعتبار الاصطلاح والتعريف فالحرام عكس الواجب، لأن الحرام ما طلب الشارع تركه، والواجب فعله، وهناك نقول في الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، وهنا ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، اتحدا في ماذا؟ في الجزم، اتحدا في الجزم، كل منهما الجازم. حينئذ نقول هنا عكس ما قلناه في الواجب، في الواجب قلنا الجزم باعتبار ماذا؟ باعتبار التنصيص على أنه مطلوب الإيجاب، صلوا إلى عقبته، أو على عدم وجود قرينة صالحة، هنا بأن رتب العقوبة على الفعل، وهناك رتب العقوبة على الترك، والترك بالعقاب هنا والفعل بالعقاب عكسه، حينئذ نقول عكسية هنا من حيث المعنى الذي ذكرناه. إذن وكذلك الحرام، يعني الحرام كذلك مثل ذلك عكس أي خلاف ما يجب أي الواجب، فهو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، يثاب على تركه قصدا وامتثالا، ويعاقب على فعله، فإن فعله متعمدا إلى عذر حينئذ يعاقب، أما لو كان نسيانا فنقول لا يعاقب لأنه غير مكلف، غير مكلف. ثم قال رحمه الله تعالى: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. وضابط الصحيح، عرفنا الضابط والقاعدة والأساس والقانون والأصل، ضابط الصحيح وقد جعله المصنف فيما مر قال: مع الصحيح مطلقا والفاسد، ظاهر صنيعه أن الصحيح والفاسد من الأحكام الشرعية التكليفية وقد قال به قومه، لكن الصواب أن هذين النوعين من الأحكام الشرعية الوضعية وليست التكليفية. لماذا؟ لأن الفرق بين التكليف وبين الوضع أن التكليف من صنع العبد من فعله، افعل لا تفعل، وأما الوضعية فليست من صنعه، ليست من صنع الحيض، ليس من صنع المرأة، قطاعه ليس من صنع المرأة، وإن تلبست ببعض الأمور التي تأتي من الحيض أو تقطعه هذا فعل لشيء قد تفعله وقد يترتب وقد لا يترتب، كالشفاء بالنسبة للدواء، هو مأمور بتعاطي الدواء لكن قد يحصل الشفاء وقد لا يحصل، كذلك الأحكام متعلقة بالحيض وانقطاعه. إذن الأحكام الشرعية التكليفية مطلوبة الفعل أو الترك

لأنه عين العلم بكونه ماذا؟ معرفة جازمة مطابقة للواقع. إذن غير الجازم ما موقفنا منه؟ لابد من النظر في تقسيمه، لأن غير الجازم هو المتردد بين الطرفين، بين الطرفين. الجازم ليس له نقيض، تعتقد في باطنك ما وافق الخارج، ليس له احتمال آخر، لا يحتمل احتمالا آخر. وأما غير الجازم فهو محتمل، حينئذ إما مع رجحان أحد الطرفين على الآخر أو مع للسواء. ولذلك انقسم الحكم غير الجازم إلى ثلاثة أقسام: إما ظن، وإما وهم، وإما شك. ولذلك هذا الذي سوغ له بدأ بما ذكر. فالحكم إذا كان غير جازم بأن كان معه احتمال نقيض المحكوم به من وقوع النسبة أو عدمه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قال: والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين. والظن هذا تعريف للظن باللازم، لأن الظن هو الإدراك الراجح، الظن هو الإدراك الراجح لأحد الأمرين الملزوم للتجويز، هو جوز أولا ثم رجح كذلك. يعني إذا قيل بأنه ليس بقطعي إذن يحتمل النقيض، يحتمل النقيض، إذن جوز ثم بعد ذلك ماذا؟ أدرك بأن الراجح، بأن أحد الطرفين أرجح من الآخر. هل التجويز هو الظن أم إدراك أحد الطرفين؟ الثاني، لكنه عرف بماذا؟ قال تجويز كذلك، تجويز امرئ أمرين، ليس الظن هو التجويز، وإنما الظن هو إدراك الراجح من الطرفين، إدراك الراجح من الطرفين، لكن هذا يكون من باب إطلاق الملزوم. ولذلك قال هنا: تعريف الظن باللازم، إذ الظن هو الإدراك الراجح لأحد الأمرين الملزوم للتجويز، جوز ولزم منه إدراك الطرف الراجح. تجويز هذا رجحان الاعتقاد امرئ، يعني شخص، وإذا كان في الأحكام الشرعية لابد أن يكون من أهل الاجتهاد. أمرين هما طرفان ممكن، كوجود زيد وعدم وجوده، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز الطرفان، زيد مسافر غير مسافر، يجوز إذا كنت لا تعلم بشيء ما، حينئذ يجوز أن يكون مسافرا ويجوز أن لا يكون مسافرا. إذا رأيته أدركت بأن عدم سفره أرجح فهو الظن، فهو ظن. قال: مرجحا تجويز امرئ أمرين مرجح حال كونه مرجحا، هذا حال من فاعل تجويز، يعني تجويز هذا مصدر، وامرئ هذا مصدر أضيف إلى فاعله كذلك. ولولا دفع الله، من الذي يدفع؟ الله. إذا دفع مصدر أضيف إلى ماذا؟ إلى الفاعل. هنا كان تجويز امرئ، من الذي يجوز؟ المرء. حينئذ يقول مصدر أضيف إلى فاعله، نصب ما بعده وهو مرجحا على أنه ماذا؟ مفعول به، مرجحا يعني مرجحا هو، يعني مرجحا هذا اسم فاعل، حينئذ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى فاعل، وهو ضمير مستتر يعود إلى المرء. تجويز امرئ أمرين مرجحا هو، أي المرء لأحد الأمرين، بأن يكون أحدهما أظهر من الآخر وافق الواقع أم لا، لا يشترط فيه موافقة الواقع، لأحد الأمرين كل منهما ظاهر لكن أحدهما أظهر من الآخر. فالراجح المذكور في البيت السابق يسمى ظنا، سمى ظنا، ظنا يسمى، يعني يسمى ماذا؟ يسمى ظنا، هذا الطرف الراجح، يقابله ماذا؟ الطرف المرجوح. إذا جوز أمرين حينئذ أحدهما أرجح من الآخر، إدراك الطرف الراجح يسمى ظنا، والمرجوح يسمى وهما. لكن انتبه، هذا باعتبارك أنت لا باعتبار نفس المسألة. فالوتر سنة أم واجب؟ سنة قطعا يقينا لا، وإن كان القطع هذا نسبي، لكن في الغالب حينئذ يقول هذا ليس بقطع إذا نسبي، هذا ليس بقطع إذا ظني. فإذا كان كذلك حينئذ تدرك في نفسك بأن الوتر مستحب، ليس بماذا؟ ليس بواجب. وجوب الوتر مرجوح عندك أنت لا عند غيرك، فهو عند غيرك قد يكون قطعا أو ظنا، وعندك يكون ماذا؟ يكون وهما. إذن الوهم والظن باعتبار مجوز لنفسه، وأما باعتبار غيره فلا تحكم على غيره. فالراجح فالفصيح، فالراجح المذكور في البيت السابق مرجحا لأحد الأمرين ظنا يسمى ظنا، حينئذ مسماه بسيط. والطرف المرجوح المقابل للظن الذي أدرك صار راجحا يسمى وهما، يعني يسمى عند أصوليين يسمى وهما، فمعناه بسيط، معناه بسيطة. ثم الثالث قال والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران، يعني احتمل النقيض مع تساوي الاحتمالات، احتمل النقيض مع تساوي الاحتمالات، يعني ليس ثم ما يرجح أحد الطرفين أو الأطراف على الآخر، سوت يعني بحث المسألة فلا يدري هل الوتر مستحب أو واجب، بحث وبحث وبحث ما ترجع عنده شيء، هذا يسمى ماذا؟ يسمى شك، لأنه تردد فيه في الأمرين لم يرجح أحدهم على الآخر. والشك تجويز لأمر فأكثر بلا رجحان، يعني بغير مرجح ليس ثم ترجيح، لواحد من الأمرين فأكثر حيث استوى الأمران، حيث للتعليل، يعني لماذا؟ لأنه استوى الأمران عنده لم يرجع أحدهم على الآخر، حيث هنا تسمى تعليلية، لأنه استوى الأمران فلا مزية لأحدهما على الآخر. الأدلة متكافئة كما يعبر بعضهم، حينئذ لم يخرج بنتيجة وقع عنده استواء الطرفين ويسمى شكا، سمى شكا، حينئذ يتوقف في المسألة. قال هنا والشك تجويز بلا رجحان لواحد من الأمرين حيث استوى الأمران. إذن هذه ثلاثة أحكام، ظن ووهم وشك، ظن ووهم وشك. أما الظن فهو معمول به باتفاق، كذلك يعني إذا ترجح أحد الأمرين وجب العمل بالراجح عند الناظر بالإجماع لا خلاف فيه. ومن هنا قيل بأن الفقه كله قطعي وليس بظني، وإنما الظن وقع في الطريق، ظن وقع في الطريق، أما النتائج فهي مقطوع بها. فإذا ترجح للمرء بعد النظر وكان من أهل النظر، لا خطين تحت هذه، من أهل النظر ونظر وحين ترجح عنده أمر، حينئذ العمل به واجب في حقه، وهذا حكم شرعي قطعي، قطعي الثبوت لأنه مجمع عليه. إذن الظن معمول به، وأما الوهم والشك فلا يعمل بهما. وهل يسمى حكما أو لا؟ مسألة الصلاحية فيها. ثم ختم الفصل رحمه الله تعالى والباب بالتعريف الثاني مقابل الأول. كل ما مر هذا يتعلق بتعريف الفقه، والفقه علم كل حكم شرعي، ذكر العلم وأقسامه ونقيضه والجهل إلى آخره، يعني كل متعلق بما مر. بقي ماذا؟ التعريف الآخر لأصول الفقه، وهو من حيث كونه علما ولقبا على الفن. فعرفنا أن التعريف له جهتان، من حيث كونه مركبا تركيبا إضافيا، ومن حيث كونه علما ولقبا على الفن. على المشهور الفرق من حيث اللفظ أن المركب تركيب إضافي ليس بمفرد، وأنه إذا نقل حينئذ صار أصول الفقه كزيد. قال أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه، أعني المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول. أما هذه واقعة في قول هاك أصول الفقه لفظ اللقب للفن، وأما أصول الفقه معنى يقل لفظا معنى إذا تقابلا، فأما هنا مقابلة لما مر، فهو مقابل لقول هناك هاك أصول الفقه لفظا. أما أصول الفقه هذا العلم الجليل الذي قلنا بالإضافة أشعر بمدحه لكونه أضيف إلى هذا العلم الجليل وهو الفقه، حينئذ اكتسبت منه الجلالة بكونه أضيف إلى علم الحلال والحرام معنى، يعني من حيث معناه اللقب المشعر بمدحه بامتناء الفقه عليه بالنظر للفن، يعني من جهة المعنى الحاصل بالنظر للفن من حيث كونه عالما على الفن في تعريفه. فالمعتبر في تعريفه، يعني هذا متعلق بما بعده، فالمعتبر في تعريفه. أما مضمنة معنى الشرط فلذلك دخلت الفاء في الجواب، فالمعتبر في تعريفه، يعني في تعريف أصول الفقه معنى في ذاك، يعني باعتبار معناه اللقب. طرق الفقه، طرق بإسكان الراء هو لغة ما كان على فعل، قلنا في مما كتبا صغار الحجم أو كما كتبا، قلنا أصل ماذا؟ كتب، لكن يخفف بإسكان العين، يقال كتب قفل قفل، يأتي في المفرد وفيه في الجمع. وإذا كان كذلك فإذا جاء في النظم قد يكون الذي دعاه إلى الإسكان وضرورة النظم، لكن نحسن الظن لأن الضرورة عيب هاي. نحسن الظن بالمصنف لغة، إذن طرق طرق هذا لغة فيه فلا إشكال فيه. في ذاك طرق الفقه، طرق الفقه يعني أدلة الفقه، أدلة الفقه. فالطريق المراد به هنا الطريق الموصل إلى الفقه. ومر معنى أن المعنى الإضافي، قلنا الصواب أن الأصل محمول على المعنى للصلاح الذي هو الدليل، حينئذ أدلة الفقه هو معنى أصول الفقه. فلو قيل لك عرف أصول الفقه من حيث كونه مركبا تركيبا إضافيا، حينئذ تقول أدلة الفقه، أدلة الفقه بعد التعريف السابق للأصل لغة والصلاح. النتيجة أن أصول الفقه باعتبار كونه مركبا تركيبا إضافيا أدلة الفقه، هذا معنى لغوي. حينئذ المعنى اللغوي يكون أعم من المعنى للصلاح، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الصلاح. حينئذ ما وجه العموم؟ هنا قال طرق الفقه أعني المجملة. الدليل نوعان، دليل نوعان، دليل إجمالي ودليل تفصيلي أو جزئي. دليل إجمالي هو الذي لا يفيد مسألة جزئية، يعني لا يتعلق بحكم مسألة جزئية وإنما هو عام. وبالمثال يعرف مطلق الأمر للوجوب، أي أمر؟ هذا لم يعين. إذن كل أمر جاء في الشرع وجاء مطلقا عن قرينة، حينئذ أفاد الوجوب، أفاد مطلق النهي للتحريم، أي نهي؟ لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا، لا، وإنما أي نهي. حينئذ لم يعين مسألة خاصة، لم يعين الربا، لم يعين الزنا، لم يعين الكذب، لم يعين أي أمر مما حرم الله تعالى. فنقول مطلق النهي هذا دليل إجمال عام. كذلك الإجماع حجة، خبر الأحاد حجة، وهكذا. هذه قواعد عامة يجب تعميمها ثم بعد ذلك تطبق في الشكل الأول كما مر معنا. حينئذ نقول هذا دليل إجمالي لا يفيد مسألة جزئية، يعني لا يتعلق بمعنى شيء جزئي. أما الدليل التفصيلي فهو ما جاء التنصيص عليه في الكتاب والسنة، لأن أقيم الصلاة جاء في الكتاب، لكن مطلق الأمر للوجوب أين هو؟ هل جاء النص في القرآن مطلق الأمر للوجوب، مطلق النهي للتحريم؟ لا. وهل كل ما لم يرد النص عليه لم يرد به الشرع؟ جوابنا إذن اللفظ لم يرد، هذا التركيب غير وارد، لكن المعنى والدليل دل على ذلك. حينئذ نقول الدليل التفصيل، الدليل التفصيلي ما عين مسألة جزئية، والدليل الإجمالي ما لا يعين مسألة جزئية. هذا فرق بينهم. أصول الفقه بالمعنى اللغوي الإضافي يعم النوعين، لأن كل منهما طريق إلى الفقه. أما أصول الفقه بالمعنى اللقبي فيختص بأحد النوعين وهو الدليل الإجمالي. ولذلك قال أعني أتى بالعناية، لأن قول طرق الفقه مجمل يحتاج إلى تفصيل، هذا يؤكد المعنى الذي ذكرته لكم الآن. طرق الفقه، طرق الفقه أعني بطرق الفقه الموصلة للفقه المجملة، أي أدلة الفقه المجملة، أي غير المعينة، غير المعينة كالأمر وليس كالأمر، كمطلق الأمر للوجوب أراد الاختصار، وكافون تمثيلية يعني للتمثيل ليست استقصائية. حينئذ كالأمر أي كقولهم في الدليل الإجمالي الذي تثبت في الأحكام الشرعية الفقهية مطلق الأمر للوجوب، أو كالنهي مثل النهي، مطلق النهي المبحوث عنه بأنه للتحريم، لا المفصلة، لا الأدلة المفصلة، يعني لا التفصيلية لأن النظر فيها من وظيفة الفقيه. ثم قال وكيف يستدل بالأصول، أي بطرق الفقه الإجمالية، كيف يستدل بها؟ يبحث الفقهاء الأصوليون، وهو ما ذكره في جمع الجوامع الكتاب السادس، وهو من أهم ما يرتكز عليه المجتهد، وهو ما يسمى بتعارض الأدلة. هذا المراد به أنه قد يحصل تعارض إذا استعمل هذه القواعد، مطلق الأمر للوجوب، مطلق النهي للتحريم إلى آخره، قد يحصل عنده نوع تعارض. ماذا يصنع؟ لابد من تقديم بعضه على بعض، فيتعارض العام مع الخاص في ظاهره، حينئذ يحمل العام على الخاص. قد يتعارض المطلق والمقيد في ظاهره، وهذا نوع تعارض، فنحمل المطلق على المقيد، هذا يسمى باب الترجيح. كيف يستدل بالأصول؟ والعالم الذي هو الأصول. وكيف يستدل بالأصول أي طرق الفقه الإجمالية، لا من حيث إجمالها ولكن من حيث تفصيلها عند تعارضها في إفادة الأحكام، في إفادة الأحكام. إذن قوله وكيف يستدل، كيف نستدل نحن بهذه الأصول التي هي الأدلة المجملة، كيف نستدل بها؟ لا مطلقا، وإنما عند تعارضها، وهو ما يسمى باب التعارض والتراجح، ويأتي إن شاء الله تعالى. والعالم الذي هو الأصول يعني يدخل في مسمى أصول الفقه من حيث كونه لقبا وعلما على الفن ثلاثة أجزاء: أولا الأدلة المجملة، ثانيا تعارض بين الأدلة أو ما يسمى بكيفية الاستدلال بهذا الأصول، ثالثا شروط المجتهد. شروط المجتهد ليس كل واحد يقرأ مطلق الوجوب يطبقه، لا، لابد أن يكون من أهل النظر، وسيأتي بحث خاص به. والعالم يعني بطرق الفقه الإجمالية الذي هو الأصولي، الذي يسمى أصوليا، هذا كنسبة الأنصار إلى الأنصار، والأصولي هو المرء المنسوب إلى الأصول، ولا تصح النسبة إلا مع قيام معرفة بها، يعني لا بد أن يكون عارفا بهذه القواعد الأدلة الإجمالية، ثم النظر فيها أو العلم فيها إما أن يكون تقليدا وإما أن يكون اجتهادا. تقليدا حينئذ ينظر ما كتبه الأصوليون فيأخذه كما هو دون نظر في أدلة هذه القاعدة يسمى مقلدا، أو يأخذها باجتهاد قاعدة مع النظر في أدلتها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واضح الدرس؟ إن شاء الله. جزاكم الله خير.